بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه، واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يبين فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الإمام إنما جعل ليؤتم به فيتابع، يعني فلا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه، وإنما يؤتى بالأعمال بعده مباشرة بدون مسابقة وبدون موافقة وبدون تخلف، وإنما بعده مباشرة. هذا هو الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأحوال المصلي مع المأموم مع الإمام أربع حالات، فهي يعني فيه هي المسابقة بأن يأتي بالأفعال قبل الإمام، والثاني يعني أنه يوافقه، يعني معناه أنه لا يتقدم عليه ولا يتأخر، والثالث أنه يتابع، يعني فيأتي بعده مباشرة بدون تخلف، والرابع التخلف، وهو أنه يتأخر عنه ويتخلف عنه. فهذه أمور أربعة، المشروع منها هو المتابعة التي هي كونه يأتي بالأعمال بعد إمامه، لا يوافقه ولا يسابقه ولا يتأخر عنه ولا يتأخر عنه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، يعني إذا كبر للإحرام وقال الله أكبر يقول المأمون بعده الله أكبر بدون فاصل وبدون تأخر. إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، يعني أنهم عندما يركع يتابعونه في الركوع، لا يتخلفون عنه ولا يسابقونه ولا يوافقونه. نعم. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وسمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإنه لا يقولها، ما يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقولها الإمام المنفرد الذي يصلي وحده، والإمام يقول سمع الله لمن حمده، وأما ربنا ولك الحمد فيقولها كل مصلي، يعني يقولها الإمام ويقولها المنفرد ويقولها المأموم، وأما سمع الله لمن حمده يقولها الإمام والمنفرد، هؤلاء هم ليقولوا سمع الله لمن حمده. قلوا سمع الله لمن حمده معناها استجاب الله لمن حمده، معناها استجاب، هذا هو معنى سمع، يعني في المواضع التي فيها استجابة فإنه يعني يراد بها الاستجابة، يعني ولا يراد بها أنه سمع الكلام، لأن الله عز وجل سمعه وسع جميع المسموعات، وبصره وسع جميع المبصرات، لكن هذه ليست من هذا القبيل، هذه معنى الاستجابة، هذه معنى الاستجابة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث يعني التعوذ من دعوة لا يستجاب لها، التعوذ من دعوة لا يستجاب لها. فإذا يعني سمع الله لمن حمده هذه بمعنى استجاب الله لمن حمده، أي أن الله تعالى أجاب دعاء من حمده، هذا هو معنى سمع الله لمن حمده. ولهذا يعني إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما قال ربي هب لي من الصالحين، هذا دعاء، وقد أجاب الله دعاء بأن وهب له إسحاق إسماعيل وإسحاق، كما جاء في الآية الأخرى: الحمد لله الذي وهب لعلى الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. إن ربي لسميع الدعاء يعني مجيب الدعاء، ليس مقصود أن سمع الصوت وسمع الكلام فإن سمع الله واسع لكل شيء، لكن سمع هنا بمعنى استجاب. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وإنما يقول سمع الله حمده الإمام والمنفرد، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. نعم. وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. وإذا صلى قائما فصلوا قياما يعني يتابعونه، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، والمقصود بذلك أنه إذا صلى يعني أنه إذا صلى قاعدا وهو إمام، وهو الإمام إمام الحي، وهو وفي في في في علة طارئة يرجى زوالها، أما إذا كان الإمام الحي يعني علة لا يرجى زوالها وإنما هو متعب لا يستطيع أن يقوم فلا يأتي ليصلي بالناس بل يصلي غيره، ولكن إذا طرأ علة وحصل وهي يرجى زوالها فإنه يعني هو الذي الناس يصلون وراءه قعودا. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود، متفق عليه. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر يعني هذين الحديثين، الحديث الأول عن ابن عمر كله عن ابن عمر إيه؟ نعم. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو يتعلق برفع اليدين يعني عند التكبير، يعني عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند التكبير للقيام من الركوع، وعند التكبير للقيام من التشهد الأول. التشهد الأول هذه أربعة مواضع ترفع فيها الأيدي، أربعة مواضع عند تكبيرة الإحرام، وعند تكبيرة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. هذه هي المواضع ترفع فيها الأيدي، ورفع الأيدي يكون يعني إذا حذو المنكبين أو محاذاة الأذنين. وعلى هذا فإن الذي ثبت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواضع الأربعة التي هي عند تكبير الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند التكبير للرفع منه، وعند التكبير للقيام من التشهد الأول. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، رواه مسلم. وفي رواية له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. ثم ذكر هذا الحديث عن مالك بن حويرث رضي الله عنه وهو يتعلق يعني رفع اليدين يعني إلى محاذاة الأذنين، وقد جاء يعني أن رفع اليدين يكون حذو المنكبين ويكون محاذاة الأذنين، كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيرفع يديه إلى هذا المستوى الذي هما الكتفين، محاذاة الكتفين ومحاذاة الأذنين. عيد. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، رواه مسلم. وفي رواية له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. نعم. وروى عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصفهما حيال أذنيه، ثم التحف ثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. ثم ذكر هذا الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه مثل ما تقدم ترفع الأيدي يعني في هذه المواضع الثلاثة، يعني في في في عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند القيام من وعند القيام من الركوع ترفع. والموضع الرابع الذي مر أنه يكون عند القيام من التشهد الأول. نعم. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه موضع اليدين يعني في حال القيام، هو أنه يعني يضع اليمنى على اليسرى ويكون على صدره، ويكون في يضع اليمنى على اليسرى على صدره، هذا موضع اليدين، فلا ترسل تكون مرسلة، وإنما تجعل اليمنى على اليسرى ويكون على صدره، هذا هو الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة إسكاته، قال: أحسبه؟ قال: هنية. فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه واللفظ للبخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي فيه دعاء الاستفتاح، فيه دعاء من أدعية الاستفتاح، وهو أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يسكت إذا كبر، يعني لا يقرأ يعني بعد التكبير مباشرة وإنما سكوت، يعني فسأله ماذا يقول فيه وماذا يعني ما الذي يقول في حال هذا السكوت، وهذا الذي يكون بين الدخول في الصلاة بين تكبيرة الإحرام وبين الدخول في القراءة، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يعني يدعو بهذا الدعاء الذي هو دعاء الاستفتاح. وقد مر يعني فيما مضى أن الاستفتاح جاء من طرق متعددة، وأن منها هذا الحديث الذي أول الله ما بيني وبين خطاياي كما بعت المشرق والمغرب، وكذلك الحديث الذي هو: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك. نعم. وهذا مستحب، الذي هو دعاء الاستفتاح هو مستحب ليس بواجب. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن فاتحة الكتاب يعني يقرأها كل مصلي يقرأ بها، يعني فلا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، هذه الصلاة هذه السورة تابها في كل ركعة، في ركعة الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ، يعني بفاتحة الكتاب. نعم. وروى ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وقد أعل. وهذا مثل الذي قبله. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني أنهم لا يأتون بسم الله الرحمن الرحيم يجهرون بها، ولكنهم يأتون بها سرا، فبسم الله الرحمن الرحيم يعني لا يتابها جهرا وإنما يتابها سرا، وهذا هو الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ومعنى ذلك أن هذا من السنن الثابتة التي استقرت بعده وعمل بها خلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأنهم يعني يأتون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولكنهم لا يجهرون بها، ولهذا قال يفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، ما قال يفتحونها بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما يفتحونها بالحمد لله رب العالمين. وقد جاء أيضا في حديث آخر أن حديث قدسي قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، ما قال إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فبسم الله الرحمن الرحيم يقال سرا ولا يجهر بها، تؤتى بها سرا ولا يجهر بها. نعم. وروى مسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وقد ضعف الخطيب وغيره رواية مسلم بلا حجة. وفي لفظ لأحمد والنسائي وابن خزيمة والدارقطني فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ لابن خزيمة والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. زاد ابن خزيمة في الصلاة. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن رسول الله وأبو بكر وعمر وعثمان كانوا يبدأون قراءة بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها, يعني يبتدئون بالحمد لله رب العالمين يعني ما يبتدئون بالبسملة. ثم قال لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة يعني بالفاتحة, عندما يأتون بالفاتحة وهي أول القراءة لا يأتون بها, ولا في آخرها يعني إذا قرأوا سورة يعني بعد الفاتحة, فإن جميع سور القرآن فيها بسم الله الرحمن الرحيم, ويعني لا يجهروا بها ولكنه يسر بها, فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول في قراءة ولا في آخرها, ومعنى ذلك أنهم يسرون, لا يعني ذلك أنهم لا يفعلون وأنهم لا يأتون بالتسمية أصلا وإنما يأتون بها لكن يأتون بها سرا. ولهذا جاء في بعض الروايات لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم, يعني معناه أنهم يأتون بها سرا, أنهم يأتون بها سرا. نعم. وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ويا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر, وإذا قام من الجلوس من الاثنتين قال الله أكبر, ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي ورواه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم والبيهقي والخطيب وصححوه, وقد أعل ذكر البسملة. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أنه يعني صلى وقرأ وجهر بسم الله الرحمن الرحيم وقال إنه أشبه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتسمية كما يعني عرفنا فيما مضى أنه يؤتى بها لكن لا يؤتى بها جهرا وإنما يؤتى بها سرا. ويعني فالحديث التي مرت يعني في الصحيحين يعني تدل على أنه يعني لا يجهر بها وإنما يؤتى بها سرا, ولا تذكر لا في أول قراءة ولا في آخرها جهرا وإنما تذكر سرا. وعلى هذا فيكون هذا الذي جاء عن أبي هريرة يعني معناه محمول على أنه كان أحيانا يعني يجهر يعني حتى يعلم الناس وحتى يعرف الناس أنه يأتي بها, فيكون الجهر من أجل تعليم الناس أحيانا, وإلا فإن المعول عليه هذه الأحاديث التي نصت على أنهم لا يأتون بسم الله الرحمن لا في أول القراءة ولا في آخرها, وهو الذي عليه عمل الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.